الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. قال رحمه الله تعالى، قال: وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، يعني أنه يكفر إذا جحد، وأما إذا تركها مع غير الجحود، والمراد بالجحود أن يظهر من قوله أو من إصراره في فعله ما يدل على معنى ذلك الجحود. حتى قال بعض أهل العلم أنه لو جحدها كفر ولو صلى، لأن جحودها كفر، كقول بعض الباطنية الذين يجحدون الصلاة وربما يصلون مسايرة لعموم المسلمين، مسايرة لعموم المسلمين. قال رحمه الله: وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها، يعني أنه يكون كافر بإجماع المسلمين إذا جحد سائر الواجبات المذكورة، يعني من الصيام والزكاة وما ذكر من الفرائض والواجبات التي يجب على ولي الأمر أن يأمر بها، وكذلك المحرمات التي يجب على ولي الأمر أن ينهى عنها. قال: وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها. قال: فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله هو لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله تكون العليا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحقيق شريعته التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها كتابه. ومن ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، ولهذا كما تقدم يدخل في الجهاد في سبيل الله العلم الذي فيه الدعوة إلى دين الله وشريعته، فهو جهاد بالحجة والبرهان. وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من سبيل الله. قال: وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. وكما مر معنا في الحديث روايات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي رواية قال: لا أعلمه، يعني لا أعلم عملا يعدل الجهاد. قال: لا تستطيع أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. ومعناه أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال، ومن ذلك أنه يعدل، لا يعدله شيء، ولو عدله شيء لعدله كون الرجل يصوم ويصلي لا يقف عن ذلك حتى يرجع المجاهد، ومعناه أنه يكتب له أجر مثل ذلك وأكثر ما دام في جهاده، ولو كان نائما أو قاعدا، ليس فقط إذا كان يقاتل. قال: وقال إن في الجنة. والحديث كما أشار المعلق في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وقال إن في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كلاهما في الصحيحين كما قال رحمه الله. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والشاهد منه أنه جعل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الدين. ومن الجهاد في سبيل الله معاقبة تارك الواجبات وفاعل المحرمات، فكما يجب جهاد الكفار يجب كذلك جهاد فجار وفسقة المسلمين، وجهادهم بإقامتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به هذا الدين. والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، وهو حديث مشهور معروف، وأشار إلى تصحيح العلامة الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال: وقال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال: وقال تعالى، والشاهد منه قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجعل حصر وصف الإيمان في من قام به هذا الوصف، ومن هذا الوصف الجهاد بالمال والنفس. ومن الجهاد بالمال والنفس مجاهدة الفجار حتى يقيموا شرع الله، وهذا من واجبات ولي الأمر المسلم. قال: وقال تعالى: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والشاهد أن الله عز وجل جعل أن الجهاد في سبيل الله لا يساوي عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج، وهو من الأعمال الصالحة، فدل أنه من واجبات هذا الدين العظام. وقد جاء في صحيح مسلم في سبب نزولها قصة، فيما جاء في قصة الثلاثة الذين اختلفوا في أفضل الأعمال فأخبروا بنزول هذه الآية حين وقع هذا الخلاف، فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه من أعظم الواجبات التي يقام بها دين الله وتتحقق به مقاصد الشريعة. طيب، إلى هنا إن شاء الله، ونكون بهذا انتهينا من هذا الفصل، والله تعالى أعلى وأعلم.